بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح فساد قلوبنا، واهدنا واهد بنا، وعافنا واعف عنا، واحسن لنا خاتمتنا ووالدينا وذرياتهم واهدينا والمسلمين اجمعين. اللهم امين. مرحبا بكم ايها الاكارم في المجلس الرابع من مجالس شرح صحيح الامام البخاري رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكنا قد تحدثنا حول ترجمه الامام رحمه الله تعالى ترجمه يسيره وجيزه، ثم تحدثنا عن أشهر الروايات عن الإمام البخاري وهي رواية الفرقد، وقلنا بأن البخاري روى عنه عدد كبير، لكن الذين اشتهرت رواياتهم خمسة، وهم النسفي والنسوي الفرقدي والبزدوي المحاملي فلتدري. وهؤلاء الأئمة الخمسة هناك كلام طويل حول روايتهم عن الإمام البخاري، وبخاصة فيما يتعلق بالبزدوي والمحاملي، وحول اتصال رواياتهم إلينا. ولعلنا فيما نستقبل بإذن الله عز وجل نتطرق تفصيلا لهذه المسائل الدقيقة. وذكرنا نسخة هي عمدة المتأخرين، وقلنا بأن صاحبها حرر روايات الإمام البخاري على أصول خمسة. فمن هو ذلك الإمام؟ هو الإمام اليونيني رحمه الله تعالى. اعتمد على خمسة أصول، واعتبر الذي كتبه في المتن، اعتبر الأصل الأساسي لديه أصل روايته عن الزبيدي عن أبي الوقت، وفرع أو حشى ببقية الروايات الأربعة بطريقة بديعة في المثال الذي ضربناه في الدرس السابق، وسوف نعيده في موضعه بإذن الله سبحانه وتعالى، لوجود تعديل في شيء يتعلق به نذكره في وقته بإذن الله سبحانه وتعالى. وأريد أن أنبه على أمر: اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. من رام العلم جملة ضيعه جملة. الذي يتعامل مع العلم أنه يريد أن يبدأ فيه اليوم مساء ويتقنه غدا صباحا، هذا لن يتعلم شيئا. العلم يسير بتيسير الله سبحانه وتعالى، لكنه يحتاج إلى طول زمان وإلى اجتهاد ومجاهدة وصبر حتى يبلغ المرء في العلم شيئا مرضيا. وأعظم ما يرضي الإنسان فيما يبلغه في العلم أن يبلغ رضا ربنا سبحانه وتعالى. فلا نتعجل. طريق العلم طويل، وطريق صحيح الإمام البخاري طويل جدا. لذلك نحن سنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن ليس في هذا الوقت، بعد أن نقطع شوطا مرضيا في الشرح، سنحاول أن نعقد مجلسا آخر يكون خاصا بسرد الصحيح. ومجالس سرد الصحيح مجالس مهمة، قراءة الصحيح قراءة سردية مع التعليق الوجيز جدا المقتضب أو عدم التعليق إلا عند الضرورة. يعني الآن نحن مثلا نأخذ في المجلس حديثا، وربما الحديث يأخذ معنا عدة مجالس بحسب طوله وحسب ما فيه من مسائل. في مجالس السرد بإذن الله سنجتهد أن نختم الصحيح قراءة في وقت وجيز لا يتجاوز مثلا سنتين، فنكون بالتالي نسير في خطين لخدمة صحيح الإمام البخاري، وفي طريقين: الطريق الأول شرحه وضبطه وإتقانه، الطريق الثاني قراءته، نقرأه مرة وثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ومئة مرة إن يسر الله سبحانه وتعالى لنا. ولا نكل ولا نمل. والسرد، القراءة السردية للكتاب مهمة جدا وتعين الإنسان أثناء الشرح، فهذان الطريقان لا يستغنى عنه. لكن السرد، مجلس السرد بإذن الله يعني يحتاج إلى ترتيب آخر، ويحتاج إلى يعني أن تكون النسخ أصلا متوفرة. وقلنا بأن نسخة دار طوق النجاة التي تقع في 4 مجلدات يبلغ سعرها تقريبا كم؟ مين فاكر؟ 1000 ونص. حوالي 1500 في الحدود دي. عمر ادي بابا. إذن اليوم طبعا هناك مسائل كثيرة كنت أريد أن أتكلم عنها، لكن إذا تطرقنا للمسائل التأصيلية حول الصحيح سيطول الأمر بنا جدا. يعني المسائل التأصيلية حول الصحيح تحتاج إلى دورة مستقلة. فإذا استرسلنا في هذه المسائل وقرأنا كلام أهل العلم وحاولنا فهمه وضبطه ونقلنا كلامهم سيطول بنا الأمر يعني جدا. يعني عندك مثلا الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى شرح الصحيح في كتاب، ما اسمه الكتاب يا حمزة؟ كتاب الذي شرح فيه ابن حجر صحيح الإمام البخاري اسمه فتح الباري. فتح الباري عندما طلب من أحد العلماء بعد ذلك وهو الشوكاني أن يشرح له صحيح الإمام البخاري قال: لا هجرة بعد الفتح. الإمام البخاري رحمه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى لا يستغنى عن كتابه عند قراءة صحيح الإمام البخاري. قد يستغنى وبخاصة عند عامة الناس عن بقية الشروحات، لكن فتح الباري لا يستغني عنه العامة والخاصة. وطلبة العلم هناك بعض الشروحات متخصصة في مسائل معينة، لكن عمدة الشروحات عند من جاء بعد ابن حجر على فتح الباري للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. ابن حجر رحمه الله تعالى كتب مقدمة قبل أن يشرع في الشرح اسمها هدى الساري أو هدي الساري على خلاف في الضبط، وهي مشهورة بيننا بماذا؟ بهدي الساري. هذه المقدمة فقط أخذ فيها حوالي 4 أعوام بحسب التاريخ الذي أثبته في آخر الشرح، وكنت قد سمعت قديما أنه أخذ فيها أكثر من ذلك لكنني لم أحقق ذلك. الذي وجدته في آخر شرحه رحمه الله ما يفيد أنه أخذ حوالي 4 أعوام في الشرح في هدي الساري في المقدمة فقط. هو يضع الأرضية التي من خلالها سيبدأ في الشرح. كم مكث في شرح الصحيح؟ كم مكث؟ تعالوا هنا عشان أشوف كده مستخبين. 25 عام. فتخيل نحن لو أمسكنا هدي الساري فقط وقرأناه ملخصا فقط، لك أن تتخيل كم نحتاج من الدروس للتأصيل للشرح. لذلك ليس هذا ليس من الحكمة، والنفوس في زماننا لا تقوى على مثل ذلك. نحن أثناء الشرح سنحاول أن نأخذ بعض اللطائف وبعض الأمور التفصيلية، ونسأل الله التوفيق على ذلك. والآن نشرع في شرح في قراءة ما سطره الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وعلينا أن نستحضر النية أثناء قراءة هذا الجامع الصحيح، وأن نعلم قدر الأئمة رحمه الله تعالى الذين خدموا هذا الصحيح، وكيف سهروا الليالي والأيام في سبيل خدمة هذا الجامع الصحيح. نحن لا نتعامل مع كتاب عادي، لا، نحن نتعامل مع أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. الأمر في غاية الخطورة ومسؤولية ضخمة على عاتق هذه الأمة تجاه هذا الكتاب الجليل، وعلى الأمة أن تستشعر ذلك، لأنها إن لم تستشعر عظمة هذا الكتاب ضيعت الدين. من لم يستشعر عظمة صحيح الإمام البخاري كان ذلك مؤذنا والعياذ بالله إلى تضييعه لدين الله عز وجل. وقلنا بأن النسخة التي نقرأ منها هي الطبعة، يا باشمهندس محمد، السلطانية، الطبعة السلطانية التي أمر بكتابتها السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى. ردت المرة اللي فاتت ضبطتها بكلمة أخرى، صح؟ فهي الطبعة السلطانية نسبة إلى السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى. وطبعت كم طبعة؟ لا، أي طبعتين تاني؟ إذن ثلاث طبعات، والفكهانية وكالمطبوع، فتح الله عليك. النسخة هذه التي صورتها دار طوق النجاة بعناية واهتمام الشيخ محمد زهير، هذه النسخة الأصلية منها طبعا، هذه مصورتها أو جزء من مصورتها مخدومة خدمة جليلة، وأضافوا على النسخة أشياء وجعلوا استخدموا اللون الأحمر في الرموز وما إلى ذلك. من تيسر له أن يقرأها بنسخة PDF حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له في إحضارها فليقرأ فيها ويحاول أن ينتفع. هذه الطبعة التي بين أيدينا صور فيها الشيخ محمد زهير، صور فيها الطبعة السلطانية الأولى، وهذه الطبعة اعتمد علماء الأزهر على رأسهم الشيخ حسون النواوي رحمه الله تعالى شيخ الأزهر، اعتمد، اختلف هل هو اعتمد على النسخة اليونانية الأصل أو أنه اعتمد على فروع معتمدة من النسخة اليونانية. أيما كان فقد اعتمدوا على نسخ في غاية الضبط والإجادة والإتقان حتى يخرجوا لنا هذا السفر العظيم. إذا نحن نقرأ من الطبعة السلطانية، وأنا كتبت حاولت طبعا المحاكاة بخطي الجميل الحسن، يعني المتن والرموز خلا رمزين، يعني ذكرنا خلا رقمين، ذكرنا الأرقام التي فيها الرموز، لكنك تعليقات في الحاشية حول المتن لم أكتبها. فنستحضر النية، وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى رضي عنه إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذته الجلالة والوقار والمهابة، إذ يستشعر أنه يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام الحافظ، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد بن أنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الجليل العظيم الذي افتتح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه جامعه الصحيح والذي قال عنه بعض الأئمة أنه حري بكل مصنف أن يبدأ به كل باب، والذي قال عنه بعض الأئمة أنه ثلث الإسلام، وقال بعضهم أنه ربع الإسلام، حديث عظيم جليل القدر عالي المنزلة يرجع الدين كله إليه. ومن لم يحسن فهم هذا الحديث وتطبيقه والعمل به فإنه يخشى عليه أن يضيع دينه. طبعا الطريقة التي سنقرأ بها الأحاديث أننا نقرأ النص الذي في المتن، والذي وقلنا رواية من؟ الزبيدي عن أبي الوقت، ثم نذكر الاختلافات حول هذه النسخة. طيب، نريد أن نراجع سريعا الأصول التي اعتمد عليها اليونيني رحمه الله تعالى. أبو الحسين الحافظ اليونيني، نسخته كجوار الثمين، لم يعتمد رواية من السفر إلا التي للجبل في ربه، وإن قدم رواية عن ابن وقته عن الدوود. أحسنتما، خذ يا عمر الدروس. إذا أبو الحسين الحافظ اليونيني نسخته كالجوهر الثمين، لم يعتمد رواية في السفر إلا التي للجهبذ الفرادري مقدما رواية الزبيدي. بسم الله يا رب، بسم الله حمزة نو يلا شاطر. يا رب اللهم ارزقني التوفيق والعمل القبول. طبعا حفظ الأبيات مهم جدا في ضبط رموز الإمام اليونيني رحمه الله تعالى. وأنا أعتمد إخواننا الذين ذكرت لهم أنني سأطبع لهم جزءا من النظم من ألفية الصحيح، الوقت لم يسعفني حقيقة، فإن شاء الله سنتواصل. إذا أبو الحسين الحافظ اليونيني نسخته كالجوهر الثمين، لم يعتمد رواية في السفر إلا التي للجهبذ الفرادري، يعني هو يروي بروايته كلها حتى يصل إلى الفرادري عن البخاري مقدما رواية الزبيدي. شوف احنا ايه عايزين نركز هنا، مقدما رواية الزبيدي عن ابن وقته عن الداودي. الإمام اليونيني رحمه الله تعالى، هذا المكتوب بالخط الأسود هي النسخة التي جعلها أصلا لنسخته رحمه الله تعالى، النسخة التي جعلها أصلا لنسخته، وهي دي نسخة مين؟ الزبيدي. إذا هذا الذي هذا كأنه هو داخل الكتاب في الجزء الأصيل، هذه هي رواية الزبيدي عن أبي الوفاء. تمام؟ هذه الرموز التي نراها هي الأصول الأربعة الأخرى التي اعتمد عليها، وهي وبعده جاءت أصول أربعة في هامش. هذا هو الهامش، في هامش هذه الأخوة اللي معاهم نسخ، يعني إيه؟ يقارنون هذا الكلام بما هو أمامه. في هامش ترقم أو تأتي معه، يعني هو قد يضع الرقم في الهامش الرموز، وقد يضع الرموز في الأصل. أبو أنس معذرة، تعال هنا عشان محتاجين قضية. وبعده جاءت أصول أربعة في هامش ترقم أو تأتي معه، وميزت عنه يعني عن الأصل برمز يعرف، وميزت عنه أي عن الأصل برمز يعرف، هاء كخمسة وصاد تغرف. قلنا الهاء كالخمسة اللي هي إيه؟ دي، والصاد هذه، وصاد تغرف، ومثلها سين وضاء، ومثلها سين وضاء، وهم الهروي والأصيل العلم وابن عساكر كلا السمعان. تمام؟ النظم يضبط لك الرموز. وابن عساكر كلا السمعان قد روى عن ابن وقته فما وجد، ضاع أبو الوقت فكن مقيدا له بما السمعان كان أسند، ذكرناها في الدرس السابق. طبعا في الطبعة السلطانية يشيرون بطاء وليس بضاء، ويقصدون أيضا رواية ابن السمعان عن أبي الوقت. قرأنا النص الذي اعتمده الإمام اليونيدي رحمه الله تعالى، ونحن في طريقة نقرأ النص ثم نذكر الاختلافات على النص، ثم نذكر المواضع التي أخرج الإمام البخاري فيها الحديث في الكتاب، ثم نتكلم عن علاقة ولا علاقة بالفتح، ثم نتكلم عن علاقة الحديث بكل كتاب أخرج الإمام البخاري فيه الحديث، ثم نشجر أسانيد الإمام البخاري لهذا الحديث، ثم نذكر ما تيسر من فوائد الحديث. هذا الصنيع الذي نصنعه إذا رزقنا فيه التوفيق من الله والقبول أولا، وتم لنا المراد، واجتهدنا في ضبط المسائل ضبطا جيدا مع حفظ ما تيسر من النظم، أظن أننا سنكون بإذن الله قد خدمنا صحيح الإمام البخاري خدمة أرجو أن تكون جيدة، وأسأل الله القبول. فنحاول أن نجتهد وأن نستحضر النية. ونسيت أن أقول لكم بأن عملنا في الغالب سيكون فيه اختصار لفتح الباب قدر الوسع والطاقة، مع ذكر فوائد من بقية الشروح عند الحاجة. هناك شروحات طبعا سنحتاج إليها في مراجعة كل مسألة أو غالب المسائل، ونذكر الشروح لكن فيما بعد. طيب نقرأ، يعني أحبابنا الذين معهم النسخة، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف وضع رقم فين، وضع رقم هنا عند كيف، ثم حش. يا ريت يعني ننتبه، هو الأمر في بدايته قد يكون فيه نوع من الصعوبة، لكن مع الممارسة هو يسير بإذن الله سبحانه وتعالى. شوف وضع الرقم عند فوق كيف، واحد، وأعطاك واحد هنا وكتب لك بسم الله الرحمن الرحيم ووضع لك الرموز. ما معنى هذا الكلام؟ الرموز طيب هذه ما هي؟ صح، ها، صاد. في رمز جديد دخل معنا صح، وهو صح. ما معنى صح؟ ما معنى صح؟ صح أي صح سماع ذلك، أي صح سماع ذلك إما في النسخة المشار إليها التي رمز إليها أو صح سماعها عند المصنف اليونين. فصح تفيد إيه؟ تفيد صحة السماع لما رمز له، صحة السماع لما يعني أشار إليه. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا في المتن الأصيل لا لم نجد ذكر البسملة. انظر كده في النص اللي معاك، هل في ذكر البسملة في النص؟ لا في، فين؟ طيب يعني دي ليست من كلام الإمام البخاري، دي مما جمل به الذين طبعوا السلطانية. صح، أحسنت يا باشمهندس ومولانا. يبقى في نص البخاري الذي اعتمده اليونيني في الأصل وهي نسخة الزبيدي لم لا نجد البسملة، وأشار إليها، ومعنى ذلك أنها جاءت في روايات أخرى. هي إيه؟ صح، أيوة، ها، والأصيل. إذا جاء في، تقرأ كده أنت لما تقرأ في الشروحات يقول إيه؟ وصح عند أبي ذر والأصيل وفلان وفلان، ذكر كذا في سطر وسطرين وثلاثة. الإمام اليونيني برموز يسيرة جمع لك كل هذا الذي تراه بعد ذلك في الشروحات كشرح الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى. يبقى احنا كده بدأنا نفهم فكرة الرموز. طيب، جاء بعد واحد كتب إيه؟ معز. كتبها فوق وقول، وراح ركز كده، هتجد حاطط فتحه فوق اللام وكسره تحت اللام. اذا معا هذه ما المراد منها؟ الضمه والكسره. الضمه والكسره، احسنت. مين؟ مولانا. احسنت يا باشمهندس. يبقى معا، يبقى الروايه صحت ايه؟ كيف كان رسول الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله، طبعا صح، ضمه وكسره، وقول الله جل ذكره، وصح ايضا وقول الله جل ذكره. اذا معا البحث فيه كم رمز كده دخل معانا جداد، ولسه في رمز اخرى. صح، صحه السماع معا، يعني ايه؟ كلا الضبطين، وقول وقولي، وكلاهما لهما وكل له اعراب. طيب، رقم الايه هنا جعلها فوق جل ذكره. جل، طبعا نسيت شيئا، هنا قال باء في الحاشيه في الهامش، باء ورمز له بسين وطاء، معناه انت هنا كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل كيف كان بدء الوحي عند سين وطاء، يبقى من عساكر وابن استبعاد عن حال الوقت، عندهما باب كيف كان بدء الوحي. بدأنا يا شيخ عمر نفهم ضبط يسير ان شاء الله، لكن يحتاج الى نوع من التركيز. معايا يا عمر ولا مش معايا؟ طيب، جل ذكره، شوف هنا رقم له مرتين، هم اثنين صح؟ شوف هنا عمل لك اثنين، معايا يا شباب؟ اثنين واثنين. فوق قال سبحانه، وهنا قال عز وجل. سبحانه رمز له بايه؟ سين، يعني معناها وقول الله سبحانه عند في عساكر، وقول الله جل ذكره هنا في الاصل، وقول الله عز وجل صح عند ابي ذر وابن استبعادي، ابي ذر وابن استبعادي والاصيل. شوف انت كده لما تدرس شغل الرياضيات ده اعلى من الرياضيات، شغل يعني شغل ناس كده ايه، عباقره الذين يتبجحون الان بما يصنعون وما وصلوا اليه، ويحاولون التشكيك في دين الله سبحانه وتعالى. لا يحسن الواحد منهم ان يبتكر شيئا كهذا. طيب، هذا الصنيع من الامام اليونيني لو انه في عصر استاذنا ياخذ ايه؟ ده ياخذ جائزه ايه؟ ده هو لا تصل اليه تلك الجوائز، يعني مش عارف تلك الجوائز اساسا لا تعطيه قدر. عبقريه عجيبه عجيبة، يعني شوف انت في سطر واحد يا عمر بيديك ايه؟ بيديك مفاتيح للروايات. قاعد يزن عليا ويقول لي هنقول إذن وصلنا عند تمام كما من بعده والنبيذ من بعده ووقف أشار ثلاثة كتب الآية يعني جاء عند الهروي كلمة الآية إشارة إلى تتمة الآية. طيب احنا كده خدنا كم رمز جداد لان في رمز جديد جاي معانا خدنا صح وخدنا معا يعني ايه كلا الضبطين المشرفه صح شوف هنا لا الرموز الى ايه معناها شوف قال ايه حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير لم توجد لا هنا لف وجود اسم عبد الله بن الزبير اسم الحميدي رحمه الله تعالى عند لا توجد عند الهروي والاصيلي والسرعاني وابن السرعاني وتبعته النسخه على الموبايل صح؟ لا خد النسخه من هنا. خد الدكتور محمد. انا مين وعدته المره اللي فاتت بنسخ؟ اللي وعدته وفيت معاه صح مولانا بعد اذنك الابناء مع ابائهم هي باقيه نسخه في الغالب هتبقى وعدتك خلاص ماشي اتفضل لو في حد وعدته وما استلمش النسخه مني يبقى يذكرني يعني طيب نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجدد النية ونحن في حديث النية حاضر ما هو أنا كده الغلط عندي أنا آسف إن شاء الله قريبا بإذن الله تصل تأخذ نسختي طيب نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يبقى عند الأصول الأربعة شوف الهرم والأصيل وابن عساكر وابن السرعاني عندهم إيه حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بس طبعا سنرى هنا في حدثنا سفيان ايضا يوجد شيء ثم رمز اشار اربعه عند حدثنا وكتب عن يعني ايه يعني عند احنا ايه الرمز الجديد اللي دخل معانا لا طبعا احيانا تاتي لا دون الى واحيانا تاتي لا وبينها الرموز الى تمام في رمز جديد ايضا سياتي وهو هنا رقم أربعة شوف عندي حدثنا بس شوفوها الأول في النسخة اللي معاكم شفتوها؟ شوف هنا في الحاشية كاتب إيه أو الهامش كتب رقم أربعة عن صح هاء فوقها حاء إيه معناها دي؟ اللي يجيب دي يبقى إيه؟ يبقى أستاذ هاء هاء اللي هو مين؟ الهرم طب وما الحاء هنا بتعمل إيه؟ الهروي حدثنا وعن لا الباقيين حدثنا والهروي عن قال عن سفيان طيب انتقال يعني انتقال في السند ولا لا الذي يجيب له القلم الذهبي الخاص به يلا ساعطيكم مهله ثانيتين ليجيب انت هذا القلم ده هديه اخذته من ايام الابتدائي اللي يجيب على هذا السؤال له هذا القلم الحمد لله حد ماشي لكن هنا ايه المقصود صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يا ريت تاخد انت يا عمر عشان القلم يرجع بص عندنا الرمز ده هاء فوقه حاء يفيد ايه صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم احنا عندنا وزاره الهرم لا انت اكيد عارف انه مش اياك عشان كده عملت الجامعه دي الحمد لله اذا بتقول حدثنا ها فوقها حاء في أول كلمة مثلا حاء فده شرها انتقال يعني لا طب هنشوف في الحاشية يعني صل خلاص احنا نقول خلاص ان هي راحت انت عايز القلم قد ايه في قلم يعني في قلم كده في الحاشية خد واحدة بس يبقى عندنا الإمام أبو ذر الهروي فقلنا إن الإمام اليميني اهتم اهتماما بليغا بإيه؟ برواية مين؟ بروايه الزبيدي وبروايه اخرى ذكرنا في الدرس السابق. روايه مين؟ تعالى زياد تعالى. النهارده هنعمل يوم مفتوح. وزعوا على الكل يا زياد معلش نغلب. هو طبعا ده مش تعصب عشان زياد من قريتي، لا يعني هو مش تعصب كده، هكذا اتفق على الارض. طيب احنا عندنا قلنا ان الامام ابا ذر الهروي رحمه الله تعالى صاحب الروايه اهتم ليونيني بروايته اهتماما كبيرا. ابو ذر الهروي يروي عن ثلاثه وهم، شوف ابو ذر يروي عن ثلاثة لهم روايات مشهورة وهم المستملي، اكتبوا يا شباب هذا الكلام، المستملي والكشميهني ويجوز فيه الكشميهني يعني فتح الميم وكسر الميم، المستملي والكشميهني والحمويي نسبة إلى ابن حموية. وأنا ضبطت النسبة على سنة الدكتور صابر يا ورس، لأنني شككت هل هي الحموي أم الحموية، فضبطت عليه طالع الحموية. يبقى عندنا أبو ذر الهروي روى عن مين؟ عن المستملي، عن الحشمي هاني، عن الحموية. طيب ثلاثتهم من هم الثلاثه دول علي الفرابي، يبقى الثلاثه دول تلاميذ مين؟ تلاميذ الفرابي، تلاميذ الفرابي. الحموي ذكرناه في المره السابقه له تعلق بامر هنا مش عايز اوضح الاجابه طبعا، يعني الحموي من يذكره؟ معرفش ذكرناه ولا لا؟ ما ذكرناهوش. طيب هذه الروايه الاصل هي من روايه من؟ من روايه الفرابري عنه الحموي، لان الروايه دي يرويها اليونيني علي الزبيدي، يجب ان يحفظ اليونيني علي. توزعت على الكل يا زياد؟ اليونيني عن الزبيدي عن ابي الوقت عن الداوودي، ده اللي ذكرناه في البيت اللي هو يا عمر مقدمة رواية الزبيدي عن ابن وقته عن الداوودي. الداوودي روى عن مين؟ عن الحموي هذا. يبقى الحموي ده من كبار تلاميذ من؟ تلاميذ الفرابري رحمه الله تعالى. شوف هو مذكور هنا في الرواية الأصل دي، هذه روايته أو رواية تلامذته عنه. تمام؟ وأيضا مذكور في الحاشية أكثر من مرة من طرق أخرى. وكذلك الكشمي هل مذكور هنا، ومذكور أيضا في روايات أخرى. أنا اليوم كنت أريد أن أفرع نسخ النسخة اليونانية، أفرع أسانيد الإمام اليونيني، لكن نجعل ذلك أيضا في مجلس آخر إن شاء الله. طيب الله أكبر العشاء. طيب احنا على فكره لسه لم ننهي ربع المقدر لنا ان نتكلم فيه اليوم حتى نعلم صعوبة العلم وحلاوتها. في صعوبة لكن فيه حلاوة، ومن ثبت نبت، ومن أشفق على نفسه من الجهد أخفى. فالأمر يحتاج إلى صبر ودربة واستحضار النية، ونحن نقرأ الآن في حديث النية. يبقى عندنا أبو ذر الهروي يرمز له في النسخة بإيه؟ ها المستملي سين ممتدة. شوف أنت عندك السين اللي هي المغرفة دي مين؟ طيب الكشمي هذه ها ممتدة هكذا، الحموي ها ممتدة. طيب يبقى كده بدأنا نفهم اللغز اللي هنا. هنا ها فوقها ها، ده معناها ايه؟ احسنت يا شيخ عمر، يبقى هو ده روايه الهروي عن الحموي، ده معناها ايه؟ معناه ان الهروي الهروي رواه علي المستندي والكشمي هني موافقا للاصل. ما هو انت عارف كده اللي مش مثبت هنا موجود في مع غير المثبت وهكذا. وصلنا الى اربعه خمسه بعد نفس النظام حدثنا هنا اشار كتب مكانها عن وفوق هنا ايه الهروي الهروي عن الرواه على الرواه الثلاثه على المنبر قال قال هنا يقول بدل قال رواها مين؟ طاء صاد سين ابن السمعاني على الوقت الاصيلي ابن عساكر لابد ان تكرر ترجمه الرموز كررها لا تمل حتى تثبت في ذهنك حتى تصير كالمعنى الجاري. انا دائما كل ما اتي عند سين اشعر انني ساخطئ واقول بانه السمعاني ليس ابن عساكر فكثره تكرار الرموز تثبت لديك الحفظ. ايه الفرق؟ سؤال جميل. ايه الفرق بين ابن السمعاني وابن عساكر؟ ابن عساكر ابن عساكر ده الدمشقي صاحب كتاب ايه قلنا المره اللي فاتت يا عمر؟ ابن عساكر تاريخ تاريخ دمشق. ابن عساكر الدمشقي ده رمزه ايه؟ سين. التاني اسمه مين؟ ابن السمعاني الحافر. ابن السمعاني الحافظ. والسين المغرفة دي عادية يعني ولا إخوان؟ اه ما هي دي لا سين المغرفة هقول لك ايه الفرق. ابن السمعاني الحافظ فهو الإمام المؤمنين راجل ذكي. اختار حرف السين رمز بها لمين؟ لابن عساكر. طيب لو رمز لابن السمعاني حرف السين برضه هنستطيع التفرقة بينهما؟ مش هنعرف. فهو عمل ايه؟ قال لك خلاص ابن السمعاني ده كان رجلا حافظا يا عم حمزه. كان رجلا حافظا فاختر الضاء. فقال لك الضاء دي هي ابن السمعاني بس. تمام؟ وضحت؟ ابن السمعاني له كتاب الانساب. طيب هنا خلاص كنا والان الرمز الاخير او الى امراه جاء روايه او امراه عن ابي ذر الهروي. وضحت؟ يقول الشاعر ايه؟ يقول تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهل فان كبير القوم لا علم عنده صغير اذا ردت اليه المسائل وان صغير القوم بالعلم بينهم كبير اذا التفت عليه المحافل او العكس في الشطرين. ها هنقولها ان شاء الله المره الجايه. طيب اذا شوف يا شوف يعني مشايخنا احنا اخذنا من المغرب الى العشاء معظم الوقت في ايه؟ في فهم الروايات او اختلاف الروايات حول هذا النص وهو من اصغر النصوص من حيث الكلمات في صحيح البخاري لكنه من اعظم الاحاديث واعلاها كما اشرنا وذكرنا. فما بالك عندما نأتي للأحاديث الطويلة؟ هذا الذي أقصده منذ القدم في شرح صحيح الإمام البخاري لا يصلح أبداً أن يتعامل الشراح مع صحيح الإمام البخاري على أنه ذكر لفوائد المتون فقط. هذا لا يستقيم بحال. هذا يصلح أن يكون في بعض المقررات التعليمية من باب التدرج لكن التصدر لشرح صحيح الإمام البخاري ليست العبرة بكثرة القراءة فيه بل بضبط ما تشرحه وتقرأه وتعرضه. يعني مثلا واحد يأخذ في المجلس 10 حديث يشرحه كيف تشرحه؟ يعني نريد أن نفهم كيف يشرحه. قراءتها فقط تحتاج إلى مجلس ومجلسين وثلاثة وأربعة قراءتها فقط وضبط الروايات هذه فقط. خد بالك أن احنا شغالين في كام رواية في هذه الروايات في الأصول الخمسة طبعا ستأتي روايات أخرى في الكتب التي شرحت روايات أكثر وترجيحات بين الروايات أيها أصح موضوع كبير. أين عقله حتى نقبل أن نتناقش معه وأن نحدثه أصلا؟ هو لا يحسن أن يفهم وأن يحسن قراءة الحديث فضلا عن ان ينتقد من يتعقب، والتنزل الى مستوى هؤلاء وعقد مناظره بين فلان وفلان، طب لكن اعترفت به وهو اجهل من دابه، ثم ياتي يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. صحيح الامام البخاري هذا حد من حدود الاسلام وثغر من ثغوره، فحقه على الامه اعظم من ان يكون مقامه بيننا ان نضعه على الارفف فقط، او ان يقرا سردا فقط مع بركه قراءته سردا، لكنه يحتاج الى ضبطه وفهمه قدر الجهد والطاقه. وحقيقه بالنسبه لي ما ندمت على شيء في حياتي ندمي على التفريط في ضبط صحيح الامام البخاري منذ الصغر، وجاءتني فرص كثيره حتى احفظ واقرا، لكن قدر الله وما شاء فعل، ولعل النية كانت مدخولة. أسأل الله أن يجدد نياتنا ونياتكم وأن يصلحها وأن يحسنها. العشاء أذن؟ طيب أذن. طيب نأخذ، نحاول أن نأخذ بعض المسائل، ومن الظاهر أن هذا الحديث سيستمر معنا إلى الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. ما مفهوم تراجم البخاري؟ قال الأئمة عن تراجمه: فقه البخاري في تراجمه، يثنون على تراجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وعندما عقدوا مقارنة بين صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، كان من الأمور التي رجحت صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم من الأمور كانت تراجم البخاري، وإن يكن بالسرد مسلم وصف فبالتراجم البخاري عرف، وهي للناظر لا ريب أدق، فبالذي قلنا وغيره سبق، أي سبق البخاري الإمام مسلم. مسألة تفضيل البخاري على مسلم أيضا مسألة تحتاج إلى شرح وبسط. أنتم لو تلاحظوا أن الإشارة إلى المسائل التي لا نتكلم عنها أكثر من المسائل التي نتكلم عنها، العلم واسع وكبير وغزير. فما هي تراجم البخاري يا عم الشيخ عمر؟ يعني ايه ترجمة البخاري؟ مش لازم تعريف نصي. لما بنقول ترجمة البخاري، ايه المقصود بترجمة البخاري؟ التعريف بالبخاري؟ احنا هنا نتكلم عن تراجم البخاري في جامعه الصحيح. ما هي تراجم البخاري؟ ايوه، يحط الحديث في المكان ده، اللي هو ايه؟ المكان ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بدء الوحي. اسمه ايه اكتر؟ تبويب. الله يفتح عليك، تعلم استاذنا. طيب يبقى نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تراجم البخاري اللي هي تبويباته، عناوين احاديث. هذه العناوين، شوف، باب بروايه مين؟ بروايه مين باب؟ ايوه، وابن السمعان. يبقى باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. دي هي الترجمه. يبقى ده عنوان وضعه يخرج تحته ايه؟ الاحاديث. هذه التبويبات والتي تتجاوز 3400 تبويب، النص النبوي وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يماثله شيء من قول البشر، لكن هذه التبويبات التي وضعها الإمام البخاري عندما تدرس الصحيح لا تقل أهمية في دراستها عن دراسة أسانيد الإمام وعن فهم أحاديث الأحاديث التي أخرجها الإمام. ليه؟ لأن هذه التبويبات هي مفاتيح الأحاديث، وله فيها فقه عظيم رحمه الله تعالى ورضي عنه، وله فيها عمل، وله فيها عمل كبير. فحفظ هذه الأبواب لا يقل أهمية عن حفظ الأسانيد وعن حفظ الأحاديث، مع جلالة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدرها وارتفاع منزلتها ومكانتها. إذن هذه التراجم مهم جدا أن نضبطها وأن نعرفها. هذه الترجمة ماذا قال فيها؟ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. شوف هذه الترجمة أخرج تحتها كم حديث؟ 7 أحاديث كلها لها علاقة بهذه الترجمة، وكل حديث له علاقة بالترجمة بصنعة ارتضاها الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على عجالة، ما علاقة حديث إنما الأعمال بالنيات بترجمة نعم؟ إيه علاقة حديث النيات بترجمة عشان أنت رجل ذكي باشمهندس من أذكياء المجلس، وكل من في المجلس أذكياء اللهم بارك. العشاء طيب. لا خلاص العشاء حاضر نشرحها تاني ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، قرأنا النص، نظرنا إلى الاختلافات في الروايات، وضحت فكرة الاختلافات في الروايات، طبعا تتضح أكثر مع كثرة ضرب الأمثلة في الأحاديث المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب قلنا سؤالا اللي هو: ما علاقة حديث إنما الأعمال بالنيات بالترجمة؟ كيف كان بدء الوحي؟ هذه المسألة اختلف فيها اختلافا كبيرا بين الشراح، فمن قائل يقول بأن حديث إنما الأعمال بالنيات ليست له علاقة أصلا بكتاب بدء الوحي، بل ساقه الإمام البخاري مساق الخطبة فقط والتبرك، لأن الأئمة ذكروا بأنه ينبغي أن يذكر هذا الحديث عند كل تصنيف وعند كل باب، بعضهم قال ذلك. والإمام ابن حجر رحمه الله تعالى حرر المسألة وأكثر من المقولات في حوالي 2 صفحة من فتح الباري من القطع الكبير، وملخص ما قاله رحمه الله في القول الذي لعله هو المرضي، لأن ابن حجر اعترض تمام الاعتراض أن يقال بأن حديث إنما الأعمال بالنيات ليست له علاقة بالترجمة، وأقام الحجج على ذلك وذكر الأدلة، وأن المرويات التي وصلتنا عن الإمام البخاري سماعا وكتابة كلها ذكر الحديث بعد الترجمة، يعني البعض قال لا هو الحديث قبل الترجمة ليس بعد الترجمة، والصحيح أنه بعد الترجمة، فما دام بعد الترجمة إذا له علاقة بالترجمة، له علاقة بالترجمة. قال: لما كان الكتاب موضوعا لجمع وحي السنة النبوية، لما كان الكتاب موضوعا لجمع وحي السنة النبوية، لأن السنة النبوية وحي ولا مش وحي؟ ها؟ وما الدليل؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إبا البهوات الذين يقولون لا نأخذ إلا ما جاء في القرآن. طيب هو مما جاء في القرآن أن تأخذ السنة، وما أتاكم الرسول فخذوه، أدلة كثيرة جدا في الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قوم سذج. إذا لما كان الكتاب موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي بظاهرة واضحة، ولما كان الوحي، شوف كيف التدرج ابن حجر رحمه الله في نقله لكلام الأئمة وتحريره وانتقائه، رجل عبقري. ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية، الوحي ده لماذا؟ لبيان الأعمال الشرعية، القرآن والسنة، الوحي جاء لماذا؟ حتى نعبد الله. كيف نعبده؟ بأن نعرف الأعمال التي يجب علينا أن نعملها، فالوحي هو في الأصل لبيان الأعمال الشرعية. ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال اللي هو إنما الأعمال بالنيات، دي مناسبة. وهناك مناسبة جميلة من الإمام ابن حجر فيما نقله، وهي يعني التي قد تكون هي الأرجح في فهم صنيع الإمام البخاري. وهنا سؤال: هو الإمام البخاري لما كتب الصحيح لم يترك لنا شيئا يذكر فيه طريقته في تصنيف كتابه؟ لا، لم يترك. إذن كثير مما يقوله الأئمة والعلماء إنما هو استقراء لصنيعه واستنباط لصنيعه. والإمام البخاري كانت لديه منهجية فذة في الجامع الصحيح، إذ كان يقدم التلويح على التصريح والإغماض على الإظهار. رقم ثلاثة العتق، حسنت يا محمود. وكان يلغز في جامعه الصحيح. ليه؟ حتى يرجع إليه في الشرح، حتى يرجع علشان الناس تفكر. حسنت، عشان الطالب يحرك دماغه. فكتاب الإمام البخاري ده كتاب هو سهل وصعب، صعب إذا قرأته كده أول مرة دون فهم له ودون استرشاد بكلام الأئمة تجده إيه فيه صعوبة. سهل عندما تفهم كلام الأئمة، لا ده مش سهل بس لذيذ، تشعر بلذة، وبخاصة إذا وقفت على معنى لم تقرأه في كتاب. لو اجتهدت كده في استنباط معنى ثم فوجئت بموافقة الشيخ عبد الرحمن والشيخ أحمد الغزالي لك، تبقى حاجة كده إيه عظيمة. الشيخ أحمد وافقنا برضو النهاردة الحمد لله، سنبقى تمام. فشوف المناسبة قالوا إيه، قال أو التبويب اللي هي الترجمة يتعلق بالآية والحديث معا. فكأنه قال إن كيف كان بدء الوحي إلى رسول، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أن الأعمال بالنيات. إيه رأيك في المسألة دي؟ والأعمال بالنيات هذا أمر مما أوحي به إلى جميع النبيين. وهناك مناسبات أخرى اجتهد العلماء في استنباط الفائدة من تخريج الإمام البخاري للحديث في كتاب بدء الوحي، وإنما الأعمال فيه مندرج زكى أسامة قد نافح ابن حجر عن ذا وحج، يعني إنما الأعمال مندرج في كتاب بدء الوحي، وبدل قراءة كلام ابن حجر بالتفصيل فتح الباب. أيوه معناها إيه بقى؟ عن ابن وقته عن الداوود. ابن وقته اللي هو أبو الوقت الداوودي اللي هو شيخ أبو الوقت. نشرحها مرة ثانية الدرس اللي جاي علشان الوقت، نشرح رواية أبو الوقت علشان الوقت. حلوة دي، عجبتك يا يوسف؟ زي كمان نور يا عم المجلس الجميل ده إن شاء الله. وإنت كده هو أبدل إنما الأعمال بالنيات من أوحينا. هذه لطيفة جميلة. لطيفة جميلة أنه جعل القرآن والسنة كأنهما يخرجان من مشكلة واحدة. أحسنت، شوف دي دي دي دي لطيفة من لطائف الشيخ عبد الرحمن، وهو من علماء اللغة العربية حفظه الله يعني، ويحضر تواضعا جزاه الله خيرا. أحسنت يا مولانا، دي فائدة تكتب. طيب الإمام البخاري أخرج الحديث، هذا الحديث في كم موضع؟ سبعة مواضع، سبعة مواضع، وهي المكتوب على السبورة كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العتق، كتاب مناقب الأنصار، كتاب النكاح، كتاب الأيمان، كتاب الحيل. الأولى الإيمان بالكسر، والثانية الأيمان، الأخيرة الأيمان بالفتح. طيب واحفظ هذين البيتين لتضبط هذه الكتب. ولية في البدء والإيمان، ولية في البدء والإيمان والعتق والمناقب الأيمان. دول كام؟ خمسة في بيت واحد. النظم ييسر لك حفظ العلم، من حفظ المتون حاز الفنون. ولية في البدء والإيمان والعتق والمناقب الأيمان وفي نكاح حيل، هذه السبعة. ونية في البدء والإيمان والعتق والمناقب الأيمان وفي نكاح حيل فأصلحي قلبك تبلغي العلا وتفلحي. ودي نصيحة تاني. ونية في البدء والإيمان والعتق والمناقب الأيمان وفي نكاح حيل فأصلحي قلبك تبلغ العلا وتفلح. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. شوف القلب ده إما أن يدخلك الجنة أو يلقيك في نار تلظى والعياذ بالله. فالواجب على المسلم ليس المهم أن تستكثر من العلم، بل المهم أن تعمل بما علمت. الاستكثار من العلم قد يكون يسيرا، ثم والعياذ بالله يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالإخلاص الإخلاص، ونية في البدء والإيمان، والعتق والمناقب الأيمان، وفي نكاح حيل فأصلحي قلبك تبلغ العلا وتفلح. علاقة الحديث بكتاب بدء الوحي قلناها، فما علاقته بكتاب الإيمان؟ فهم السبب الذي أخرج الإمام البخاري به هذا الحديث في موضع ما هذا من العلم العظيم الذي يجب على قارئ البخاري أن يحرص عليه. وقلنا فقه البخاري، ها؟ فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. كتاب بدء الوحي قلنا كتاب الإيمان، ما علاقة الحديث بكتاب الإيمان؟ كتاب الإيمان من كتب المعتقد من الطراز الرفيع عند الإمام البخاري، وعندما سنقرأ فيه بإذن الله ونحاول أن نتدارس ما يسر الله فيه سنرى كيف سطر هذا الإمام عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة بطريقة بديعة رائعة في استدلاله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تبويباته بالآيات وبعض الأحاديث، وبفقهه ونقولاته عن الأئمة. أخرج في كتاب الإيمان حديث إنما الأعمال بالنيات، وبوب له قائلا: قال باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. خد بالك، شوف التبويب ده طويل. البخاري احيانا تكون لديه تبويبات صغيره واحيانا تبويبات طويله. هذا من التبويبات الطويله، هناك تبويبات اطول. من التبويبات الصغيره مثلا نقول ايه؟ باب فضل العلم، باب الثمر في العلم. شوف التبويب ده طويل. قال باب ايه؟ ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. الباب ده فين في الكتاب؟ ركز، في كتاب الإيمان. ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. طبعا احنا لم نستطرد عند المواضع الأخرى، سنذكر الفائدة إجمالا. لماذا أخرج حديث إنما الأعمال بالنيات في كتاب الإيمان وقد سمعت الآن تبويبه في كتاب الإيمان؟ ليه؟ تتوقع ليه؟ الإيمان، لأن الإمام البخاري يرى كما يرى السلف أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان أو الجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلما كان يرى أن العمل من الإيمان أخرج فيه حديث الأعمال إنما الأعمال بالنيات، يعني والإيمان يحتاج إلى النية. هي المسألة دي مسألة دقيقة طبعا، وهي من أكثر المسائل التي اختلف فيها أهل السنة مع أهل البدعة. ولما نأتي لكتاب الإيمان طبعا بطبيعة الحال سنتكلم عنها تفصيلا بالتفصيل الدقيق الممل. هو ليس مملا والعلم ليس فيه ملل، لكن أقصد أن الأمر يكون فيه تفصيل بإذن الله عز وجل. الإمام البخاري كان رجلا صادعا بالحق ضمن جعل كتابه حجة بينه وبين الله عز وجل، فضمنه فقهه وضمنه عقيدته رحمه الله تعالى. وعقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة بطبيعة الحال، وهو من كبار أئمة السلف ومن كبار أئمة أهل السنة والجماعة ومن كبار أئمة المسلمين. عندما تقرأ كده للإمام البخاري بأنه عرض الجامع الصحيح على أئمة منهم الإمام أحمد بن حنبل، وقدر الإمام أحمد معروف وهو من شيوخ البخاري، فوافقوه في الأحاديث التي جمعها في صحته وخالفوه في أربعة أحاديث. قال العقيلي ونقل ابن حجر قوله مرتضيا له، خالفوه في أربعة أحاديث. قال العقيلي وافق ابن حجر والقول فيها قول البخاري، فقدم البخاري على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام البخاري هذا أشهد الله أنني أحبه في الله، وأدعوكم جميعا أن تجددوا نيتكم لمحبة هذا الرجل في الله، لعلنا نحشر مع هذا الإمام مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يبقى كتاب بدء الوحي ذكرنا المناسبة، كتاب الإيمان ذكرنا المناسبة، كتاب العتق بوب له قال ايه باب، شوف اقرا الباب على طول الذي تحتوي الحديث ليعطيك مفتاح الفهم. قال باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. طبعا احنا في حضرة استاذنا وشيخنا حفظه الله، لا يحسن ان نتكلم في الفقه في حضرته، لكن انما نتكلم استرشادا بقوله بارك الله فيه وجزاه الله خيرا وزاد الله تواضعا. قال باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة الا لوجه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى ولا نية للناس والمخطئ. فأراد أن يقول بأن الناس والمخطئ الذي إذا أعتق أو طلق وكان ناسيا أو مخطئا لذلك، ذهب الإمام البخاري وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم إلى أن عتقه وطلاقه لا يقعان. الخطأ معروف، يريد أن يقول اسقني ماء اسقيني ماء فينطق بلفظ الطلاق خطأ، هو لا يقصد أصلا ولا ينولج في خطر سبق لسان. إذن هل كانت عندهم نية؟ ما كانتش، إذن لا يقع. النسيان أن يكون قد علق الطلاق مثلا أو العتق بأمر فيأتي هذا الأمر ناسيا تعليقه الأول، ناسيا نسيانا تاما، الله ده أنا قلت كذا. الدليل طيب أنه ليس عليه شيء عندما قال ذلك، الحديث الذي هو من عمدة الأصوليين، إن الله قد وضع عن أمة الخطأ والنسيان والاستكلي عليه. إذن من الأحاديث التي اعتمد عليها الأصوليون اعتمادا كبيرا في تخريج كثير من المسائل، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، وإلا لضاعت البيوت. فأخرجه في كتاب العتق لتعلق النية بهذا الأمر. طيب في كتاب مناقب الأنصار، والذي يأتي بالعلة التي أخرج لها هذا الحديث في كتاب مناقب الأنصار له مني هدية قلم في الدرس المقبل، ليس القلم الذهبي احتمال ممكن يعني حد يوصل له احتراز يعني لازم نحترز هات القلم او لا سواد لسه السؤال ما جاش. ده السؤال لسه كده يا شيخ على موزع اسئله واجاباتها كده. لا ده هو جايب اجابه بلاش معقد اي حاجه يعني، يبقى معلم اسئله واجاباتها ما هو بيجاوب حضرتك بتقول لسه السؤال ما جاش. على فكره ده مش متعش من المره اللي فاتت لو ما جاب اجابه ملهاش اي علاقه بالكلام اصلا، هو يظهر له الا ما تعشاش. الاسئله متسربه يا دكتور. ها؟ الاسئله متسربه. متسربه. جبت لك الكلام طب اصبر. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اخرجه، شوف احنا عبقريه البخاري، احنا قلنا انه يعمد الى الاغماض. الالغاز يعني عايزك تشتغل معاه. اخرج حديث انما الاعمال بالنيات في كتاب ايه؟ مناقب الانصار. مناقب من الأنصار؟ الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل المدينة. بوب قائلا باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. ثم أخرج الحديث. إيه علاقة الحديث بمناقب الأنصار؟ أين منقبة الأنصار في الحديث؟ بس يا ريت اللي يجيب عشان في جائزة ثمينة كتب بيها يعني. ممكن يا دكتور هو الحديث اللي بعد أعمال الغنيات هو أكثر علاقة بالمهاجرين. طيب. فعلى عدم يعني حرمانهم من المكانة أو الدرجة كان نصرتهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا علاقة بنواياهم. نصرة مين؟ نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نصرة مين فيهم؟ الأنصار. نصرة الأنصار. نصرة الأنصار. هم لم ما قدروش على موقف الهجرة، هم هاجروا من مكة إلى المدينة. فعملوا إيه؟ فنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم تعادل أو ما إلى ذلك يعني. نعم. هجرة المهاجرين من مكة إلى المدينة. يعني أنت عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن كان عملهم بالنية يعادل هجرة المهاجرين بالعمل من مكة إلى المدينة. فين المنقبة؟ فين المنقبة المتعلقة بالحديث؟ أنت حولها تدندن وكسبت القلم ده أولاً يعني. القلم ده يوحشنا. تمام؟ لكن ممكن نصوغ الأمر بدقة أكثر فنقول إيه؟ شوف؟ إذن العلم يمكن أن يدرك، صح ولا لا؟ يمكن. هاي ما تعالى يا حمزة. يريد أن يكون جبر خاطر الأنصار مثلاً. أيوة. يريد أن يصل هذه النقطة. نوع نقطة حولها. حولها مثلاً جبر خاطر الإناث والذكور في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثاً. ويهب لمن يشاء الذكور. جبر خاطر الإناث بالتقدي. نعم. جبر خاطر الذكور بالتعليم. شوف الفائدة اللغوية دي. من سبايه المجلس. يبقى هو. نعم. ربنا يجزيكم خير. يبقى ممكن نقول إيه؟ حديث إنما الأعمال بالنيات فيه ذكر الهجرة. فيه ذكر الهجرة. والهجرة كانت إلى المدينة، وحدوث الهجرة إلى المدينة هي من أعظم مناقب الأنصار. لأنهم هم الذين استضافوا النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلوه في المدينة وصارت بلدا له ونورت به صلى الله عليه وسلم. يبقى هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وتحققها في المدينة المنورة هذه تحسب لمن؟ للأنصار. فهذه من أعظم مناقب الأنصار. تفضل يا معالي الدكتور. حضرتك هو لو مش عايز القلم له ذكرى خاصة حضرتك. أنا أتمنى حضرتك ذكراه في موافقتك لأبي أنس والشيخ أحمد ولي حول الإجابة. فالحمد لله أن وفقنا الأربعة دون اتفاق على أن نصيب ذات المعنى أو ما يقاربه. فتفضل وفوقه القبلة على رأسك يعني. طيب نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا علاقة الحديث بكتاب بدء الوحي الإيمان العتق مناقب الأنصار ثم النكاح. قال باب من هاجر أو عمل خير لتزويج امرأة فله ما نوى. هذا يحتاج إلى كلام كثير نكمله في الدرس المقبل لأنه هذا يتعلق بفهم مغلوط عند بعض الناس لهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها. الإمام البخاري ضبط لنا فهم هذا المعنى بهذا التبويب العظيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وقد وفقتنا لخدمة صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واجعلنا بذلك يا ربنا من عتقائك من النار. اللهم إنا نشهدك أننا نحب الإمام البخاري فيك. اللهم فاجعلها محبة صادقة لك وارزقنا بها رضاك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وبارك لنا بها في ذرياتنا وبارك اللهم في ذريات المسلمين أجمعين وبارك اللهم في والدينا وأهلينا ربنا وارزقنا ما تحب وترضى. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد أفضل صلاة وأتم سلام.